إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند فصل: فإن ادعى الخارج أن الدابة ملكه أو دعها إياه أو أجره إياها وأنكر الآخر وأقام بينتين فبينة الخارج أولى. مسألة الخارج والداخل ده لفظين يتكرران في الدعاوى والبينات. الخارج التي اللي هي العين ليست في يده، خارجة عن يده، والداخل العين داخلة في ملكه في يده. ادعى الخارج أن الدابة ملكه أو دعها إياه أو أجرها إياه وأنكر الآخر وأقام بينتين فبينة الخارج أولى. وقال القاضي: بينة الداخل أولى، لأنه الخارج في المعنى، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي، ولأن اليمين على الداخل فكانت بينة الخارج مقدمة، كما لو لم يدع الوديعة. هنا الوديعة في يد إيه؟ الداخل، ماشي؟ والخارج قال هي ملكي، الدبة ملكي، ولكن أودعتها إياه، هي فحوزته عشان هو ملكه، وجاب بين على ذلك. وأقام الداخل بينة، يبقى البينة على المدعي، هو المدعي، تبقى بينته أولى. هو في يده، في ملكه، يعني هي في حوزته، سواء بقى بالإيجارة بغيره. وإن تداعي عينا في يديهما، في إيدهم هما الاثنين يعني، وأقام كل واحد منهما بينة أنها ملكه، تعارضتا وقسمت العين بينهما نصفين، لما روى أبو موسى أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعير، فأقام كل واحد منهما شاهدين، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبعير بينهما نصفين، رواه أبو داود. ولأن بينة الخارج أو الداخل مقدمة، وكل واحد خارج في نصفها داخل في نصفها الآخر، فقدمت بينته في أحد النصفين، كل واحد هي في إيديهم هما الاثنين، وكل واحد بيدعي أنها ملكه فتقسم بينهم. وهل تلزم اليمين كل واحد منهما في النصف المحكوم له به؟ فيه روايتان، إحداهما لا تلزم لما ذكرنا، وده المذهب، لأن حكمنا بالبينة فلا نحكم باليمين، والثانية تجب اليمين لأن البينتين تساوتا فتساقطا فصار كمن لا بينة لهما. وذكر أبو الخطاب رواية أخرى أنه يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حلف وأخذه، لأنهما لما تساويا وجب المصير إلى القرعة كالعبيد في العتق، والأول أولى للخبر والمعنى. وإن تداعي عينا في يد غيرهما، هي نفس المسائل بتتكرر زي المرة اللي فات كده، في يد أحدهما، في أيديهما، في يد غيرهما، فاعترف أنه لا يملكها، وأقام كل واحد منهما البينة أنها له. ففيها ثلاث روايات: إحداهن تسقط البينتان ويقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حلف أنها لو له وسلمت إليه لأنهما تساويا من غير ترجيح بيد ولا غيرها، فوجب أن يسقط كالنصين ويصار إلى القرعة كالعبيد إذا تساووا. وقد روى الشافعي حديثا رفعه إلى ابن المسيب أن رجلين اختصما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر، وجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. والثانية تقسم العين بينهما لحديث أبي موسى السابق، ولأنهما تساويا في الدعوة والبينة واليد، فوجب أن تقسم العين بينهما كما لو كانت في أيديهما. والثالثة يقرع بينهما، فمن قرع صاحبه أخذها بغير يمين، لأن القرعة أوجبت العمل بإحدى البينتين ولا حاجة إلى اليمين مع البينة. والمذهب الأولى تسقط البينتين ويقرع بينهما. فصل: وإذا ادعى عينا في يد إنسان فأقر بها لغيره وصدقه المقر له، حكم له لأنه مصدق فيما بيده وقد صدقه المقر له، فصار كصاحب اليد وتنتقل الخصومة إليه، وعلى المقر اليمين أنه لا يعلم أنها للمدعي. مسكنا واحد معاه موبايل بتاع مين؟ قال ده بتاع فلان مش مسروق يعني. رحنا لفلان قال اه ده بتاعي اقر له فهي ملكه خلاص. ويحلف اليمين انه لا يعلم انها للمدعي، لا يعلم انها يعني ايه لم يحبسها عنه، لانه دي كده في جناية تانية ان هو مغتصب، ما ممكن يقول انا لقيتها في الشارع بتاعته انا مكتوب عليها انها بتاعته انا معرفوش، هي مش بتاعت مش ملكي، بس ملك واحد اسمه محمد. رحنا لمحمد اللي مكتوب عليه اسمه او رقمه قال اه ده بتاعتي خلاص، احنا هنحلفه بقى ان هو ما يعرفش انها بتاعته ولم يحبسها عنه، لانه لو اقر بها له لزمه غرمها، ومن لزمه الغرم مع الاقرار لزمته اليمين مع الانكار، فان نكل عنها مع طلبها منه قضي عليه بالغرم، ما رضاش يحلف والتاني كان بيطلب، وان اكذبه المقر له وقال ليس لي، ده الحاله الثانيه بقى ان هو قال له لا دي مش بتاعتي، وكان للمدعي بينه حكم له، وان لم يكن له بينه ففيه وجهان، احدهما تدفع اليه لانه يدعيها ولا منازع له فيها اشبه التي في يده، ولان صاحب اليد لو ادعاها ثم نكل قضي عليه، فما عدم ادعاء لها اولى. قال دي مش بتاعتي، طيب الراجل ده بيقول ده بتاعتك والموبايل عليه اسمك، هات لنا بينه انها مش بتاعتك، تسقط البينه دي، خدت بالك؟ فهو لو جاب بينه انها مش بتاعته، ان هو مثلا طلع من الموبايل ارقام تانية وان ده رقم ده مش بتاعي، او اتصل بشركه الموبايلات قالوا لا الرقم ده مش ملكك، دي بينه. لو ما كانش كده يبقى هو حكم له ان هو ملكه ياخده. اه والثاني لا تدفع اليه، القول الثاني الوجه الثاني انها خلاص ما دام انكر ما خلاص ما ياخدهاش، لا تدفع اليه لانه ليس له الا مجرد الدعوه فلا يحكم بها، كما لو انكره الاخر فعلى هذا ياخذها الامام يحفظها حتى يظهر صاحبها، لانه لم يثبت لها مستحق فهي كالضله، ويحتمل ان تقر في يد المقر لانه لم يثبت صحه اقراره، نسيبها معاه بالك. ده الوجه الثاني. والوجه الثاني هو الصحيح، انها لا تدفع اليه ما دام انكرها، كانه قال هي ملكي ولا اريده، ما دام انكر هذا كانه رفض الدعوه اصلا، فياخذها الامام ويضع في باب المفقودات. او في احتمال ثاني انها ايه تتسف في ايده، لا في ايد اللي هو لقاها يعني اللي وجدتها تتسف في ايده. فان اقر المقر له بها للمدعي سلمت إليه، المقر له اللي هو صاحب الموبايل أقر بأنها للمدعي، المقر له بأنها للمدعي سلمت إليه، لأنه قام مقام صاحب اليد لو ادعاها فقام مقامه في الإقرار بها، وإن أقر بها صاحب اليد لغائب معين صار الغائب الخصم فيها، قال لا ده بتاعت واحد فلان غائب هيبقى هو الخصم فيها. فإن أقام المقر بينة أنها للغائب سمعها الحاكم لإزالة التهمة وإسقاط اليمين عنه، ولم يحكم بها للغائب لأنه إنما يقضي بها إذا أقامها الدعوة، إذا أقامها المدعي أو وكيله، وليس المدعي واحدا منهما، مفيش دعوة أصلا. ومتى لم يكن للمدعي بينة لم يقضي له بها، لأنه لا يقضى على الغائب بغير حجة، وإن قام بينة سمعها الحاكم وقضى بها، والغائب على خصومته متى حضر، فإذا حضر فأقام بينة أنها ملكه تعارضت البينتان وأقرت في يد المدعي. إن قلنا إن بينة الخارج مقدمة لأنه خارج، وإن قلنا تقدم بينة الداخل فهي للغائب لأنه صاحب اليد. المسألة كلها مبنية على هقول لك. وإن ادعى الحاضر أنها معه بأجرة أو عارية وأقام بينة لم يقض له بها، لأن ثبوت الإجارة والعارية يترتب على الملك ولا يثبت الملك بها، فكذلك فرعها. وإن أقر الحاضر بها لمجهول لم تسمع، وقيل إن أقررت بها لمعروف وإلا جعلناك ناكلا وقضينا عليك له، فإن أصر قضي عليه بنكول، فإن قال بعد ذلك هي لي لم يقبل في أحد الوجهين لأنه اعترف بأنها ليست له، والثاني تسمع لأن قوله ذلك لم يصح فلم يمنع صحة الدعوة لنفسه. هي المسألة أن الإقرار أنها ملك فلان يحتاج إلى موافقته، جميل، وده صح. ف فالراجح في هذه القضية كلها إن لو واحد أقر أنها ملك فلان فحاجة من الاثنين، يا أقبلها يا أرفضها. فإن قبلها أقام البينة وأخذها، آه دي بتاعتي خلاص اثبت لنا أنها بتاعتك. البينة فيها تكون بذكر أوصفها أو شيء من دلالتها كالضالة، ماشي. فإن أقام البينة على ذلك دفعت إليه، فإن أنكر فهي للملتقط لأنها ربما تكون لغيره، فإن أراد الملتقط أن يتخلص منها يدفعها للإمام، ماشي، يدفعها للإمام. فلو لقى موبايل يقول والله ده بتاعتك، نجيب فلان ده نقول له والله ده الموبايل ده بتاعك، أي يقول آه فعلا كان ضايع مني أو كان مسروق مني، طب قول لنا إيه اللي فيه، بصور دي بتاعته، إيه اللي فيه إيه، يقول والله ده هو اتحذف كله ما عادش فيه حاجة. نقول له طيب هات لنا الورق بتاعه، العلبة بتاعته، السيريال، أي علامة من العلامات، أو نتصل بالشركة نشوف السيريال ده خاص من، المهم يأتي ببينة أنها ملكه لأنه ربما يكون كذاب. أتى ببينة أخذها، إن لم يأتي ببينة فهي في ملك الملتقط سنة التعريف، فإن انتهت السنة فهي تدخل في ملكه بعد ذلك. طب إن أنكر الثاني، إن أنكر الثاني قال لا دي مش بتاعتي خلاص، هي كأنها كأنه إيه لم يأتي ببينة، ماشي. يعني صورة المسألة أنا بس صورة لقطة عادية، دي هو مقر، هو مقر دي مش بتاعتي، سواء بقى اتمسك بيها، سواء بقى لقاها وقال يا اخوانا لقاها ولعب بيها خدها معاها شهرين ثلاثة لما لقاها في الشارع وبعدين عايز دور على صاحبها، فأي صورة من الصور، مسك حرامي ولقاها معاها خدها، المهم وصلت إليه بأي طريق. ها اللقطة في فترة التعريف هي ليست في ملك المعرف الملتقط، ما ينفعش هيستعملها بأجرتها، ماشي لو هي لها أجرة يعني هيحافظ عليها، يحافظ عليها من غير استعمال، هي مش ملكه. إمتى يستعملها؟ بعد السنة. فصل. فإن ادعى أن هذه العين كانت ملكة لم تسمع دعوى حتى يدعي ملكها في الحال. يعني إيه بقى الموبايل ده بتاع مين؟ قال ده بتاعتي، مدام قالها في الحال نسمع الدعوى. إنما قال لا دي مش بتاعتي لقيتها وبعد يومين ثلاثة قال لا أصلها ملكي، يبقى فيه إيه تهمة، لأن الخلاف في ملكي لها في الحال. وإن ادعى ملكها في الحال فشهدت بينا أنها كانت ملكه أبس أو أنها كانت في يده أمس لم تسمع، لأنها شهدت بغير ما ادعاه. هنا تعرض الدعوة مع الشهود، بتسقط الشهود، ويحتمل أن تسمع ويقضى بها لأنها تثبت الملك في الزمن الماضي فيجب استدامته حتى يعلم زواله. فإن انضم إليها بيان سبب يد الثاني فقالت نشهد أنها كانت ملك هذا أمس فغصبها هذا منه أو سقطت فالتقطها هذا حكم له بها، لأنها تثبت أن يد الثاني عدوان وأن ليست دليلا للملك فيجب القضاء باستدامة الملك الماضي. وإن ادعى جارية أو ثمرة فشهدت بينة أن الجارية بنت أمته والثمرة ثمرة شجرته لم يحكم له بها لأنه يجوز أن تلدها أو تثمرها قبل ملكه. فإن قالت مع ذلك، طبعا لو في تهمة ماشي، إنما لو ما فيش تهمة خلاص. فإن قالت مع ذلك ولدتها في ملكه وأثمرتها في ملكه حكم له بها لأنها شهدت أنها نماء ملكه، فصار كما لو شهدت أن الغزل من قطنه. وإن شهدت البينة أن الغزل من قطنه أو الطيرة من بيضته أو الدقيق من حنطته حكم له بها لأن الجميع عين ماله وإنما تغيرت صفته. طبعا دي مسألة الحكم، يعني في تنازع وخصوم، إنما ما فيش خصوم ما بيبقاش في حكم. يعني مش هجيب واحد كده أقول له الجلبية بتاعتك ولا لا، هات لي بينة أنك أنت ملكها. لا، لو في خصوم، في خصومة، في دعوة، وفي في نزاع. فصل. وإن كانت في يد زيد دار فادعى آخر أنه ابتاعها من غيره وهي ملكه، اشتراها وهي ملكه، فأقام بذلك بينة حكم له بها لأنه ابتاعها من مالكها. يعني زيد ده عايش في دار واحد بقى تاني جاب بينة أن الدار دي هو لسه شاريها، حكم له بها لأنه ابتاعها من مالكها. وإن شهدت أنه باعها إياها وسلمها إليه حكم له بها لأنه لم يسلمها إليه إلا وهي في يده، وإن لم يذكر الملك ولا التسليم لم يحكم بها لأنه يمكن أن يبيعه ما لا يملكه، فلا تزال يد صاحب اليد، لازم إثبات صحيح في الملكية يعني. وإن ادعاها رجلان فشهد أحدهما لأحدهما شاهدان أن صاحب اليد غصبه إياها، أن زيد سرقها، وشهد للآخر شاهدان أن صاحب اليد أقر له بها، ماشي، حكم بها للمغصوب منه. يعني اتنين بيقول اللي في ايد زايد دي بتاعتي، واحد بيقول هو غصبها لي، والتاني بيقول ايه ان زايد اقر لي بها، قال لي دي ملكك، حكم لصاحب المغصوب، لان ربما يكون زايد سرقها واقر للاخر، لانه ثبت ان صاحب اليد غاصب واقرار الغاصب غير مقبول. ماشي، مفهومة دي؟ زايد قاعد في شقة وجه واحد قال الشقة دي بتاعتي مسروقة وجاب بينة، والتاني قال الشقة دي بتاعتي زايد الدهاني اقر لي بيها وجاب شهود، هتباع تعطيها لمين؟ للمغصوب له، لان بينة المغصوب له اقوى من بينة المقر له، لانه ربما يكون زايد بعد ما سرقها قال لي فلان دي بتاعتك، وممكن قبل ما يسرقها كمان. زايد ده المتهم الجاني اللي قاعد في الشقة، فانا جبت بينة ان الشقة دي بتاعتي والراجل ده سرقها، واحد جاب بينة ان الشقة دي بتاعته بدليل ان زايد اقر له بها، كتب له عقد، هتحكم انت لمين؟ للمغصوب له، مغصوب منه. ليه؟ لان المغصوب منه بينته اقوى، لان البينة التانية هم ما اقروش بالملكية، هم اقروا بانتقال الملكية من زايد لإيه؟ للشخص ده، والملكية لم تثبت لزايد أصلا، لأنه ثبت أن صاحب اليد غاصب. مفهوم؟ ماشي. طب إن تداعى رجلان دارا ذكر كل واحد منهما أنه ابتاعها من زايد، مش عارف زايد تداعى بالناس كلها ليه، نسجن زايد ونستريح. طيب كل واحد قال أنا اشتريتها من زايد، تحصل ولا لا؟ ونقده ثمنها، أو ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه، وادعى آخر أنه اشتراها من عمرو وهي ملكه، يبقى دي مسألتين، زيد باعها الاثنين، والشقتين والشقة كانت الاثنين باعوها الاثنين. مفهوم؟ كأن واحد صاحب الشقة باعها لزيد وعمر، وزيد باعها لواحد وعمر باعها لواحد، العين نفسها متنازع فيها، ولكل واحد منهما بينة بدعواه، كل واحد معاه عقد مسجل، واختلف تاريخهما، العقد الأولاني فهي للأول لأنه ابتعاها من ملكه، نشوف ايه التاريخ في العقد، صح؟ ماشي. وإن استوى تاريخهما أو أطلقتا بدون تاريخ، أو أطلقت إحداهما وأريخت الأخرى تعارضتا، فإن كانت الدار في يد أحدهما إن بنى على بينة الداخل والخارج، احنا قلنا بينة الخارج أقوى من بينة الداخل، وإن كانت في يد غيرهما فادعاها لنفسه، وقلنا تسقط البينتان، حلف لكل واحد منهما يمينا وأخذها، وإن قلنا تستعملان بأن يقرع بينهما، قرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذه، على روايتين السابقتين، وإن قلنا تقسم بينهما فلكل واحد منهما نصفها بنصف الثمن، يبقى هو كده بيفرع على الثلاث روايات السابقة، واحنا قلنا انها تقرع بينه في الاول خالص، قلنا ايه يعمل بالبينتين وتقرع بينه، اللي هي الروايه الاولى، تسقط البينتان ويقرع بينهم، هو المدعي ومعاه بينه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال البينه على المدعي، دي احنا فصلناها المره اللي فاتت، الخارج هو اللي معاه البينه، بس احنا قلنا المره اللي فاتت في قوه في البينه تعمل بها، فإن كانت في الدار احنا قلنا ايه قسم على ثلاث، وقد نص احمد رحمه الله في رواية الكوسج في رجل اقام البينة انه اشترى سلعة بمئة، واقام اخر بينة انه اشتراها بمئتين، فكل واحد منهما يستحق نصف السلعة بنصف الثمن فيكونان شريكين، فإن لم يدعها صاحب اليد فإن قلنا تسقط البينتان رجع إليه، فإن أقر بها لأحدهما سلمت إليه ويحلف كل واحد منهما للذي أنكره، وإن أقر بها لهما قسمت بينهما ويحلف لكل واحد منهما يمينا ويحلف كل واحد منهما لصاحبه على النصف المحكوم له به. وإن قلنا تستعمل البينتان لم يفد إقراره شيئا، لأنه قد ثبت زوال ملكه وأن يده لا حكم لها فصار كالأجنبي. ولو كان في يده عبد فادعى رجل أنه اشتراه منه وادعى العبد أنه أعتقه وأقام البينتين، فالحكم على ما مضى من التفصيل. ومتى قلنا تقسم العين بينهما عتق نصف العبد وللآخر نصفه بنصف النبي، نفس المسألة بس العبد هو اللي كان مدعي، مش اتنين بقى بيشتروا، لا. فلو كان إن واحد باعت الشقة الاتنين هنحكم الاتنين اشتروا الشقة، لو كان في تاريخ يبقى الثاني بيع باطل، لو ما فيش تاريخ يبقى هما الاتنين ملاك للشقة يتنازعون فيها. فصل. فإن كان في يده دار فادعى رجل أنه باعه إياها بمئة في رمضان وأنه يستحق ثمنها عليه، وادعى آخر أنه باعها إياه في شوال وأنه يستحق عليه ثمنها ولا بينة لهما فأنكرهما. دي عكس الأولى بقى، إن واحد ادعى رجل أنه باعها إياه اشتراها منه بمية، بحاله بمية في رمضان وأنه يستحق ثمنها عليه، والتاني قال لا ده هو بحالف شوال بمئتين ومش ما قالش الثمن وأنه يستحق ثمنها عليه ولا بينة لهما فأنكرهما، قال لا هما الاثنين ايه مفيش، حلف كل واحد منهما يمينا وبرئ. وإن أقام بينتين بدعواهما لزمه اليمين لكل واحد منهما، لأنه يمكن أن يشتريها من الأول في رمضان ثم يصير للثاني فيبيعها الآخر في شوال، وإن اتفق تاريخهما تعارضتا. هنا إن كانت في يده دار فادعى رجل أنه باعه إياها بمئة في شوال أنه يستحق ثمنها، وادعى آخر أنه باعها إياها في شوال وأنه يستحق عليه ثمنها، يعني الأولاني اشتراها منه وباعها إياه، يعني يستحق ثمنها. مين اللي بيستحق؟ هو اللي قاعد فيها اشتراها، اشتراها من اللي برا بمية في رمضان، مفروض هيدفع له فلوس، يعني عليه فلوس وما جابش بينه، ثم يصير للثاني فيبيعها الآخر في شوال، واخد بالك؟ فأباح للثاني، يصير للثاني فيبيعها في شوال، يعني هو باعها الواحد والثاني ده باعها له في شوال، ماشي؟ اشتراها وباعها. وإن اتفق تاريخهما تعارضتها، لا هو لو اتفق في تاريخهم في يوم واحد ما فيش مشكلة برضو، ممكن يشتريها ويبيعها في نفس الوقت. فإن قلنا بسقوطهما صار كمن لا بينة لهما، وإن قلنا تستعملان قسم الثمن بينهما على رواية ويقدم أحدهما بالقرعة على رواية أخرى، وإن أطلقتا أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى لزمه الثمنان لهما، لأنه أمكن صدق البينتين بأن يكونا في زمنين فوجب تصديقهما كالمختلفي التاريخ، ويحتمل تعارضهما لاحتمال استواء تاريخهما، والأصل براءة الذمة والأول وأول. يعني هو اشتراها من واحد في شوال واشتراها برضو من واحد تاني في ايه؟ في رمضان، وبعدين ده في شوال، يعني هو اشتراها من اتنين، اشتراها من الاتنين، اشتراها في رمضان من واحد واشتراها من واحد تاني. فهو بيقول يحتمل ان هو بعد ما اشتراها في رمضان بحل ده وبعدين اشتراها منه تاني، او بحل واحد وبعدين اشتراها تاني، حصل فيه اختلاف في البيع، يعني ان هو اشتراها مرتين، ده احتمال. ولكن البينة هنا كل القواعد اللي هو بيقولها مبنية على ان هو تتساقط البينتان ويقرع بينه. اذا قال رجل لعبده ان قلت ان قتلت فانت حر، فادعى العبد انه قتل، وان قتلت فانت حر فادعى العبد انه قتل، وادعى الوارث انه مات ولا بينة لهما. واحد عنده عبد فقال له لو انا قتلت فانت حر، والراجل ده مات، العبد بيقول هو قتل والورثة بيقول هو مات، يعني هم بيتنازعوا في ان العبد ده هيبقى حر ولا لا، ولا بينة لهما، فالقول قول الوارث مع يمينه، يحلف ان هو مات مع يمينه. وان اقام كل واحد منهما بينة ففيه وجهان، احدهما يتعارض ويبقى العبد رقيقا، لان كل واحدة منهما تثبت ما شهدت به وتنفى ما شهدت به الاخرى فهما سواء، والثاني تقدم بينة العبد لانها تثبت القتل وهي صفة زائدة على الموت، فقد تضمنت زيادة أثبتها، وقول المثبت مقدم. المعنى إيه بقى؟ وما فيش تعارض ولا حاجة، إن هو العبد جاب بينة إن هو قتل، والورثة جابوا بينة إن هو مات، فهنشوف البينتين. لو كانت البينتين غير متعارضتين، ماشي، يعني إيه غير متعارضتين؟ يعني الإقرار اللي هم جابوه مات، مات تدخل فيه القتل، قتل فمات، ماشي. لو كانت البينة الأخرى متعارضة مع الأولى، بمعنى أن ذكر سبب الموت ماشي ولم يذكر فيه القتل، يبقى فيه تعارض، صح، فتسقط. يعني العبد جاب بينة أن الرجل ده، جاب شهود أن الرجل ده قتل في معركة أو اللصوص قتلوه، والورثة جابوا شهود أن هو مات في المستشفى، فمعنى كده انه ممكن يكونوا فعلا لصوص ضربوه واهله خدوه دون مستشفى مات، فما فيش تعارض. لا، في تعارض بقى بان الورثه قالوا لا، ده هو ما ماتش في مستشفى، ده مات عندنا في البيت بسكته قلبيه، بهبوط حاد، بدون اي قتل. يبقى في تعارض في الحاله دي، تتساقط. وان قال لاحد العبدين ان مت في رمضان فانت حر، وقال الآخر إن مت في شوال فأنت حر، ولا بينة لهما، فأنكرهما الوارث. فالقول قوله مع يمينه، لأنه يحتمل موته في غيرهما، والأصل بقاء الرق. وإن اعترف لهما فالقول قول من يدعي موته في شوال، لأن الأصل بقاء الحياة. وإن أقام كل واحد منهما بينة بموجب عتقه ففيه وجهان، أحدهما يتعارضتان، لأن موته في أحد الزمانين ينفي موته في الآخر، فيبقى العبدان على الرق، ذكره أصحابنا. وقياس المذهب أن يقرع بينهما ويعتق أحدهما، لأن علمنا حرية أحدهما لا بعينه. والوجه الثاني تقدم بينة رمضان، لأنه يحتمل أنه خفي موته في رمضان على البينة الأخرى وعلمته الأولى. وإن قال لعبد إن مت من مرضي فهذا فأنت حر، وقال الآخر إن برئت فأنت حر، ولا بينة لهما، فالقول قول الأول، لأن الأصل عدم البرء. وإن قام كل واحد منهما بينة بموجب عتقه تعارضتا، والحكم فيها كالتي قبله، لأن كل واحدة منهما تنفي ما تثبته الأخرى، ويحتمل تقديم بينة البرء، لأنه يجوز أن تعلمه إحداهما ويخفى على الأخرى. فالأصل في ذلك عدم قبول قول إلا ببينة، ماشي. وإذا كان في يد رجل عين فادعاها نفسان، وعزي الدعوة إلى سبب يقتضي اشتراكهما فيه كالإرث، والشراء في صفقة واحدة، فأقر لأحدهما بنصفها شاركه الآخر فيها، لأن دعواهما تقتضي اشتراكهما في كل جزء منها، ولذلك لو كان طعاما فهلك بعضه كان باقيه بينهما، فيجب أن يكون المجحود والمقر به بينهما. وإن لم يعزي الدعوة إلى سبب يقتضي الاشتراك فأقر لأحدهما بنصفها لم يشاركه الآخر. القضية إيه؟ إن في اتنين دعوا دعوة بأن العين التي في يد فلان ملكهما، وأقام مع الدعوة سبب لاشتراكهما في الملك، خلاص؟ قالوا العربية ديت اللي معدي بتاعتنا ورسنها، وجابوا إثبات للورث، أو شراء في صفقة إحنا الاتنين شارينها مع بعض في عقد واحد، فكده دعواهم هتسمع، ولو أقر الواحد فيهم هتبقى إقرار للاتنين. فجينا اللي معاه العربية قلنا العربية دي بتاعت مين؟ قال بتاعت ده، أقر لفلان، يبقى هم بتاعتهم هم الاتنين، خلاص. طيب، لو أقاموا دعوة مشتركة إنها ملكهم مشترك، ولم يقيموا في الدعوة سبب الاشتراك في الملك. ماشي، طب هي أنتوا بينكوا ليه؟ قالوا لا مش ورث ولا اشتريناها مع بعض. ماشي، يبقى دي إثبات آخر في الدعوة. فلو أقر الأحدهما فيها ملكه دون الآخر حتى يقيم الآخر ببينة إنهما مشتركين فيها، أو يقر فلان بأنهما مشتركين فيها، ماشي، لم يشاركوا الآخر لأن الدعوة لا تقتضي الاشتراك في كل جزء، وإن أقر له بجميعها وكان المقر له قد أقر لشريكه في الدعوة بنصفها لازمه دفع إليه لأنه أقر له به، فإذا وصل إليه لازمه حكم إقراره، وإن لم يكن أقر له وادعى جميعها حكم له به وانتقلت الخصومة في النصف إليه، لأنه يجوز أن يكون الجميع له ويخص النصف بالدعوة لأن له عليه بينة أو يظن أنه يقر له به، ومن يملك الجميع فهو يملك النصف، فإن قال النصف لي والباقي لا أعلم صاحبه أعطي النصف الذي ادعاه، في النصف الآخر ثلاثة أوجه تقدم ذكرها، فيما ادعى عينا في يد رجل فأقر بها لغيره وكذبه المقر. يبقى هتبقى الدعوة فيه في نصف العين فقط. فإن كان في أيديهما دار ادعى أحدهما نصفها، إن كان في أيديهما دار ادعى أحدهما نصفها وادعاها الآخر كلها ولا بين لهما، فهي بينهما نصفين، وعلى مدعي النصف اليمين لصاحبه لأن يده على نصفها، فالقول قوله فيه مع يمينه. إن كان في أيديهما دار ادعى أحدهما نصفها وادعاها الآخر كلها، واحد بيقول أنا ليا بتاعتي كلها والتاني بيقول لا هي لي، هو اللي نصفها وأنا ليا نصفها، فهي بينهما نصفين، وعلى مدعي النصف اليمين لصاحبه، النصف اللي هو مدعي النصف اليمين لإيه؟ لصاحبه، النصف الآخر يعني، لأن يده على نصفها، فالقول قوله فيه مع يمينه ولا منازع لصاحبه في نصفها الآخر وهي في يده. ماشي، فإن قام كل واحد منهما بينة تعارضتها وأيهما يقدم يبنى على خلاف تقديم بينة المدعي أو المنكر، يبقى في منكر وفي مدعي، هما الاثنين متفقين على النصف بتاعهم، هما الاثنين مختلفين في النصف ومتفقين في النصف، اللي متفقين في النصف ديت ما فيهاش دعوة، دي خلاص. النصف المختلف فيه مين بيدعيه؟ اللي بيقول كلها بتاعتي. مين بينكره؟ اللي بيقول نصفها. ماشي، ظاهر المذهب أنها تقدم بينة المدعي فتكون الدار كلها لمدعي الكل، وإن كانت الدار في يد ثالث لا يدعيها فلصاحب الكل نصفها الذي لا ينازع فيه، فإن لم يكن لهما بينة أقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وأخذ النصف الآخر. هنعمل قرعة زي المذهب بيقول، وبعد كده نعمل إيه؟ يحلف إنها بتاعته. وإن كان لأحدهما بينة حكم بها، وإن كانت لكل واحد منهما بينة تعارضتا وسقطتا وصار كمن لا بينة لهما يقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وأخذ النصف وعنه تقسم بينهما، فصير المدعي الكل ثلاثة أرباع على ما مضى فيما تدعي عينا في يد غيرهما. فصل، ولو ادعى إنسان أن أباه مات وخلفه وأخا له غائبا، يبقى هو مات وهو وأخوه إيه موجودين، أو صغيرا أو مجنونا وخلف عينا لهما في يد إنسان، فأنكر المدعى عليه فأقام المدعي بينة بدعواه ثبتت العين للميت وانتزعت من يد المنكر ودفع نصفها إلى المدعي، وحفظ الحاكم نصيب الغائب له، ولو ادعى الدار له ولأجنبي لم ينزع الحاكم نصيب الأجنبي من المنكر لأن الشريك ينوب عنه عن نفسه، وها هنا يثبت الحق للميت فتقضى ديونه منه وتنفذ وصاياه، ولأن الأخ ها هنا يشارك أخاه فيما أخذه إذا تعذر عليه أخذ الباقي بخلاف الأجنبي. يعني لو قال له إيه في بينة أن دي بتاعتي وبتاعت الأجنبي وثبتت الأجنبي، هيدي له نصفها ويترك نصف الأجنبي مع مين؟ مع صاحب اليد، لعله وكيله، لعله يكون أي حاجة. أنت ما دام صاحب الأجنبي لم يدعي ولم يرفع دعوة مش هنقدر ننزع منه ملكه. بخلاف الميت، لان هما اصبحوا هما الاثنين ملاك ليها هو واخوه. فهل وان كان المدعي مدعى دينا في ذمه انسان فهل يقبض الحاكم نصيب اخي المدعي؟ فيه وجهان، احدهما يقبضه لانه انفع لصاحبه اذ قد تتعذر البينه عليه عند قدومه، او يعزل الحاكم فوجب ان يقبضه كالعين، والثاني لا يقبضه لان الذمه احوط له من يد الامين لانه قد يتلف اذا قبضه. طبعا الحاكم ولي من لا ولي له، فهو يجوز للحاكم ان راى مصلحه ان يقبضه عن الغائب هذا الدين. فصل: اذا مات رجل مخلف ولدين مسلما وكافرا، فادعى كل واحد منهما ان اباه مات عليه دينه، على دينه مات، اباه مات على دينه ليرثه دون اخيه. فان علم اصل دينه فالقول قول من يبقيه عليه مع يمينه لانه الاصل فلا يزال بالشك. يعني واحد مات وعنده واحد مسلم وكافر، المسلم بيقول كان مسلم والكافر بيقول كان كافر، فنقول اصل دينه هل هو كان كافر واسلم ولا مسلم وكفر؟ ان كان ونمشيها على اصل دينه ماشي، يبقى ده الاصل فلا يزال بالشك. وان لم يعرف اصل دينه فقال الخرقي القول قول الكافر، لانه لو كان مسلما اصليا لم يقر ولده على الكفر في دار الاسلام. القول قول الكافر لانه لو كان مسلما اصليا لم يقر ولده على الكفر في دار الاسلام، لانه كده ابنه هيبقى مرتد ماشي. لو ان احد ابويه مسلم اللي سابه في في في في البلد ابنه كافر، فاهمين النقطه دي؟ لو من اسباب الرده ان هو ايه يكون احد ابويه مسلما في المذهب. فبيقول هو لو كان مسلم وولده كافر ازاي ولده لغايه دلوقتي ما ما ما, ما قتلش في الرده؟ انه كده في حكم مرتد ماشي، فيكون ذلك دليلا انه كان كافرا. قال ابن ابي موسى وعن احمد رحمه الله روايه اخرى ان الميراث بينهما نصفين، ده قول تاني بقى. فان اقام كل واحد منهما بين ان اباه مات على دينه، فقال الخرقي وابن ابي موسى يكونان كمن لا بينه لهما. وقد ذكرنا ان البينتين اذا تعارضتا قدم احدهما بالقرعه في وجه وتقسم العين بينهما في وجه، ويحتمل ان تقدم بينه المسلم ها هنا لانه يجوز ان تكون اطلعت على امر خفي على البينه الاخرى. وان قالت احدى البينتين نعرفه مسلما وقالت الاخرى نعرفه كافرا واختلف تاريخهما عمل بالاخره منهما، ان هو ايه مسلم، لانه لو كان كافر واسلم هيعمل انه مسلم، لو مسلم وكافر هيعمل انه ايه مرتد، لانه ثبت بها انه انتقل عما شهدت به الاولى. وان اتفق تاريخهما تعارضتا، وان اطلقت او اطلقت احداهما قدمت بينة المسلم لان الاسلام يطرأ على الكفر. وذكر القاضي ان قياس المذهب فيهما اذا لم يكن لهما بينة، مثل ما اذا تداعيا عينا ان كانت التركة في ايديهما تحالفا وكانت بينهما، وان كانت في يد غيرهما اقلع بينهما، والاول اولى لان صاحب اليد معترف ان هذه تركة للميت فلا تدل يده على الملك. وان ادعى كل واحد منهما ان هذه التركة لي ورثتها من أبي ولم يعترف أحدهما بأخوة الآخر فهي كما قال القاضي سواء ذكر أبا واحدا أو أبوين. نفس القصة لما يقول إيه أن هذه التركة لي ورثتها عن أبي ولم يعترف أحدهما بأخوة الآخر، كل واحد يقول لا ده مش أخويا، والتاني يقول لا ده مش أخويا، كل واحد بيقول التركة دي بتاعتي لوحدي والتاني مش أخويا. هي نفس المسألة اللي فاتت، هنجيب البينات ولو تعرضت يبقى تقسم بينهما نصفين. وإن خلف ابنا مسلما وآخر كافرا فاختلف في دينه عند موته فالحكم على ما ذكرنا. وإن خلف أبوين وابنين فادعى الأبوان أنه مات على دينهما وادعى الابنان أنه مات على دينهما فذلك بمنزلة معرفة أصل دينه، لأن الولد قبل بلوغه محكوم له بدين أبويه، فدي دليل على أنه كان إيه على دين أبويه، فيكون القول قولهما. ما لم تقم بينة بخلاف. وإن خلف ابنين كان أحدهما عبدا فادعى أنه عتق قبل موت أبيه وأنكره أخوه. لبقى لأنه لو كان الرقيق بيمنع الإرث، لو كان عبد وأبوه مات يبقى مالوش ميراث، ماشي. لو حر، لو أعتق قبل موت أبيه يبقى يشارك إخواته في الميراث. فأنكر أخوه، فالقول قول المنكر، لأن الأصل عدم العتق. فإن اتفق على أنه عتق في رمضان واختلف في وقت موت أبيه، هم اتفقوا أنه أعتق بس مش عارفين هو مات قبلها ولا بعدها، فقال الحر مات في شعبان وقال الآخر مات في شوال، فالقول قول المعتق معتق، لأن الأصل بقاء الحياة. وكذلك إن مات مسلم وله ولدان مسلم وكافر واختلف في وقت إسلامه. وإذا مات رجل فادعى إنسان أنه وارثه لم تسمع الدعوة حتى يبين سبب الإرث لجواز أن يعتقد أنه وارث بسبب لا يرث به. واحد مات وقال له أنا الوارث بتاعه، مش لاقين حد وارث وقالنا قال لنا إيه أنا اللي حورثه، فلازم يأتي ببينة أنه هو وارث له. ولا يقبل إلا ببينة تشهد أنه وارثه، لا تعلم له لا تعلم له وارثا سواه. طبعا الشهادة في الورث، ماشي، ان هو هذا وارث ولا اعلم وارث سواه، تبقى لان الشهادة دي بتبقى في ايه، بتبقى في اعلام الوراثة، ماشي. لما يبقى في اعلام وراثة بيقولك هات لنا شاهدين ان دول ورثة وما فيش ورثة تانيين، ماشي. فلازم اللي يشهد يتأكد ان ما فيش ورثة تانيين، فلازم القاضي يكون فطن، ما يجيبش واحد مثلا غريب ويقول لك انا لا اعلم وارث غيره. لا، مش لا اعلم، لا وارث غيره. في فرق بين لا اعلم وارث غيره وفي لا وارث غيره. لا اعلم، انت ما تعرفش ان في وارث غيره، بس ايه، ممكن يكون في وارث انت ما تعرفوش. فاللي هيروح يشهد في الاعلام الوراثه لازم يقول لا اعلم وارث غيره. ما ينفعش يقول لا وارث غيره الا لما يبقى متاكد فعلا ان هي دي العيله ومفيش حد وارث غيره. وتبين السبب كما يبين المدعي فيدفع اليه ميراثه، لان الظاهر عدم وارث. فان لم يقول لا وارث له سواء وكان المشهود له فرض لا يمكنه اسقاطه، اعطي اليقين كالزوج يعطى ربعا عائلا. فرض الزوج ياخد النص، لا احنا ندير ربع احتياطي، والزوجة تعطى ربع التسع، وكل واحد من الأبوين يعطى سدسا عائلا، ولا يعطى من سوى هؤلاء شيئا، لأنه يحتمل أن يكون محجوبا أو لا يعلم ماله بيقين كالولد. مسألة في المراث خدناها قبل كده، عائلا يعني العول، بمسألة العول يعني احتياطي عشان لو ظهر حد تاني، لان القاعده بتقول ايه، القاعده بتقول لو حصل في خلاف في المال بنعطيهم الاقل ونبقي الباقي ربما يظهر. في قاعده تانية بس دي مش معمول بيها، ان انا اعطيه الاكثر واذا ظهر اخذ منه. لا، يقول لك انا مش ضامن اخذ منه، انا خليها عندي هنا احسن وبعدين اديله انا ضامنها، ماشي. والقاعده دي معمول بيها في الحكومه، اي حكومات تبقي له ولا تبقي لنفسك، لانك انت الحاكم هتبقي لنفسك، هرب مات ضاع المال، انما انت فلوسك معك أأمن. وان قال نشهد ان هذا ولد فلان لا نعلم له ولدا سواه، قبلت شهادتهما ويدفع اليه ربع وسدس ان كان ذكرا، لانه اقل ما يرث مع زوج وابوين، والخمسان إن كان أنثى لأنه أقل ما يرث مع زوجه وأبوين، وبنت ابن إن كان الميت رجلا فأقل ما يرث الابن نصف وثلث ثمن، والبنت نصف العائلا. ويبعث الحاكم إلى البلدان التي دخلها الميت فيسأل عن أحواله ويستكشف، فإن لم يظهر له وارث توقف مدة، بحيث لو كان له وارث ظهر، فإن لم يظهر له غيره دفع إليه كمال ميراثه، لأن البحث مع هذه الشهادة كشهادة أهل الخبرة أنهم لا يعرفون وارثا سواه. الأمر دلوقتي أسهل، يعني ممكن يبحث في السجل المدني عن شهادات الميلاد التي تحمل نفس الاسم. دلوقتي شهادات الميلاد كلها اسم الأم واسم الأب، فيشوف زوجاته كلها واسمه ويبحث في السجل المدني عن الأسماء دي. طبعا ما بيحصلش عشان تبقى انت عارف، ولا بيدوروا على حد. هو اللي بيحصل ايه؟ هات لنا شهود وخلاص. بس ونكتفي بالشهود وبدل التدوير ولا وجع الدماغ، مع ان يعني البحث بالكمبيوتر مش هتبقى بكلمة يعني. لا، اللي هيشهد يشهد قدام القاضي، ان كان عارف يقطع، ان كان مش عارف يقول لا اعلم، لا اعلم وارث ثواه. والقاضي بقى لا يعلم ممكن يبحث هو بقى ده يعلم، انما قال لا وارث ثواه ده قطع كده خلاص ما فيش وارث. ماشي. لو مات رجل وخلف ابنا وزوجة ودارا، فادعت الزوجة انه اصدقها اياها، وخلف ابنا وزوجة ودار، يبقى الميراث ايه؟ دار. الزوجة بتقول ان هي ده مهرها، والابن بينكر، فقوله قوله مع يميني، لان فيش بينة للايه؟ للزوجة، لان الاصل عدم الصداق. فان اقامت بينة بدعواها، واقام الابن بينة ان اباه تركها ميراثا، قدمت بينة الزوجة لأنها تشهد بأمر حادث على الملك خفي على بينة الإرث. وكذلك إن ادعت هي أو غيرها شراءها أو اتهابها، فالحكم كذلك لما ذكرنا. فصل. إذا تنازع الزوجان على في متاع البيت حال الزوجية أو بعد الفرقة، أو تنازع ورثتهما بعد موتهما أو أحدهما وورثة الآخر، ولا بين لهما حكم بما يصلح للرجال من ثيابها وعمائمهم وسلاحهم ونحو ذلك للرجال، وما يصلح للنساء من ثيابهم ومقانعهم وحليهن ومغازلهن ونحو ذلك للمرأة، وما يصلح لهما من الفرش والحصر والأنية ونحو ذلك، فهو بينهما، لأن الظاهر أن من يصلح له شيء فهو له، فرجح قوله فيه كصاحب اليد. مسألة بقى المنازعة في أثاث البيت. الأول نشوف في عرف بيقضي إن أثاث البيت ملك لأحد ولا لا. العرف عندنا هنا إن أثاث البيت ملك للزوجة، خلاص كله ملك للزوجة، ده عرف سائد. فحنعمل بالعرف إلا أن يأتي ببينة على أنها ليست ملكه الورثة، يقول والله إيه مفيش قايمة، او القايمه اصل عدم وجود قايمه مش دليل، مش بينه، ممكن يكون في قايمه بس العرف اقوى، يقولوا ان كان المهر حاجه تانية. ان في بعض الناس بيتزوج بان هو يعطيها مال والبيت ملكه، العفش والاثاث ملكه، فده على خلاف الاصل وعلى خلاف العرف، فيكون ده اللي محتاج بينه. قال القاضي: هذا إذا كانت أيديهما عليه من طريق الحكم بأن يكون في منزلهما، وإن كان في يد أحدهما المشاهدة فهو له، وإن كان في أيديهما فهو بينهما، لأن اليد المشاهدة أقوى فرجح بها. إن اليد المشاهدة أقوى في كلام القاضي، طبعا معلوم أن اليد المشاهدة أقوى، لو ما فيش بينة تناقض اليد المشاهدة. اليد المشاهدة يعني هو في ملكه، الناس كلها عارفين أنه هو في ملكه، وهو قاعد في البيت بيخرج يصلي منه بيرجع منه، فده ملكه. وإن اختلف صنيعان في دكان في الآلات التي فيه، حكم بآلة كل صناعة لصاحبها لأن الظاهر معه. وإن تنازع في شيء خارج من الدكان لم ترجح دعوى أحدهما بصلاحية المدعى له، لأنه إنما يصلح للترجيح مع اليد الحكمية ولا يكفي مع انفراده، كما لو اختلف الزوجان في متاع خارج من البيت لا تسمع الدعوة إلا إيه؟ إذا كان في بينة. بيقول: وإن تنازع في شيء خارج من الدكان لم ترجع دعوة أحدهما بصلاحية المدعى له، لم تحكم له بأنها صالحة للمدعى له، لأنه ما بتكونش بتاعته. نجار بيقول إن الفرة دي بتاعتي وهي خارج الدكان بتاعه، فبيقول هنا إيه؟ لم ترجح دعوة بصلاحية المدعى له، له بصراحة يعني ملكه ليها يعني، لأنه إنما يصلح للترجيح مع اليد الحكمية، عشان دعوته تقبل لابد يكون في يد حكمية عليها، إنه ما فيش يد أصلا. وإن تنازع رب الدار والمكتري في شيء في الدار المكترى. دلوقتي بقى النزاع ما بين المالك والمستأجر. وكان مما يتبع الدار في البيع كالسلم المسمر والرف المسمر والخابية المنصوبة. الخابية المنصوبة اللي هو خزان مياه يعني. والمفاتيح فهو لرب الدار لأنه من توابعها فأشبه الشجرة المغروسة فيها. وإن كان مما لا يتبعها كالفرش كالفرش والأواني فهو للمكتري لأن يده عاد عليه، والعادة أن الإنسان يؤجر داره فارغة. النزاع في الأواني ماشي، فطبعا دي المستأجر طبعا، إلا أنه يأجرها مفروش. وإن تنازع في رفوف الموضوع على أوتاد، على أوتاد رفوف بقى مش مسمرة في الحيطة، لا الرفوف دي محطوطة بمسامير خارج الحيطة بأوتاد برف، رف عليه إيه الكابول بتاعه ده. فعن أحمد أنه لرب الدار لأن الظاهر أنه يترك الرفوف فيها فأشبه المتصلة، وقال قد يتحالفان ويكون بينهما لأن هذا الظاهر معارض بكون الرفوف لا تتبع الدار في البيع فاستوي. وقال أبو الخطاب إن كان لها شكل منصوب في الدار فهو لصاحبها لأن أحدهما له فكان الآخر له، وإن لم يكن له شكل منصوب فهو للمكتري لأن يده عليه وهو مما لا يتبع الدار فأشبه الفرش. هنشوف الرف ده معمول إزاي. لو كان لسه معمول حديثا يبقى للمكتري، لو هو معمول من زمان وهقول لك بس في دليل كده يوضح ان هو من زمانه، لا شلناه لقينا تحتيه متبيضش، متبيضش يعني الدهان لون واللي تحتيه لون، ده معنى كده ان هو اللون المدهون كان عليه، يبقى هو كان قديم يبقى ملك لصاحب الدار وهكذا يعني. إلا أن القاضي قال إن كان له شكل في الدار فالقول قول رب الدار وإلا فالقول قول المكتري. شكل في الدار يعني إيه؟ يعني له شكل مكمل لديكور أو شبه حاجة في الدار. يعني أنا مثلا عندي دار عامل ديكور، الرف ده جزء من الديكور، لا ده يبقى لصاحب الدار لأن له شكل مكمل ليه في الدار. وإن اختلف رب الدار والخياط الذي فيها في الإبرة والمقص فهما للخياط لأن تصرفه فيها أظهر. أنا جبت واحد عندي في البيت يخيط فساتين العروسة، بعد ما خلص خد بياخد الإبرة والمقص، قلت له لا ده دول بتوعي، اختلفنا في الإبرة والإيه والمقص، فالأصل إنها للخياط. وإن اختلف في مصراع باب مقلوع فالحكم فيها كالحكم في الرف ماشي. وقال القاضي إن كان له شكل في الدار اللي هو الباب والرف كده فالقول قول رب الدار. وإن اختلف رب الدار والخياط الذي فيها في الإبرة والمقص والمقص فهما للخياط لأن تصرفه فيها أظهر. وإن اختلف في الثوب فهو لصاحب الدار لأن الظاهر أنه لا يحمل قميصه يخيطه في دار غيره. وإن تنازع رجلان دبة أحدهما راكبها أو له عليها حمل والآخر آخذ بزمامها، هنا التنازع ما بين اتنين كل واحد له فيه إيه شبهة، فهي اللي راكبها لأن تصرفه فيها أقوى ويده آكد. فإن كان لأحدهما عليها حمل والآخر راكبها فهي للراكب، يعني عربية كرو واحد ركبها والتاني ليه عليه حمل عليها، فهي للراكب ولا صاحب الحمل؟ للراكب. وإن اختلف صاحب الدبة والآخر ركبها فهي الراكب لأن يده عليها وعلى الحمل. وإن اختلف صاحب الدبة وراكبها في حملها، هنا بقى الاختلاف إيه؟ بإن الراكب العربية بيقول دي الحمل ده بتاعي فهو لراكبها لأن يده على الدبة فتكون يده على حملها. وإن تنازع في رحل الدبة وسرجها فهو لصاحبها، الرحل هو البردعة والسرج اللي هو الحبل اللي بيطلع منه اللي بيحط رجله فيه، فهو لصاحب الدبة لأنه تابع للدبة والعادة جارية بأن ذلك يكون لصاحبها. يبقى هو إنه رجع للعادة ماشي. العادة هنا محكمة في الفصل بين الخصومات. وإن تنازع حائطا معقودا ببناء أحدهما عقدا لا يمكنه إحداثه فالقول قوله فيه. يعني معقود عقد يعني إيه؟ يعني مربوط بالحيطان بتاعته لا يمكن إحداثه، يعني هو الحيطان دي لازم تتبنى مع بعض. فالقول قوله ما في طرف الرباط كده بيطلع بيخش فيه طرف رباط تاني أو معقود عليها، لأن الظاهر أنه بناه في ملكه وإن كان له عليه أزج. الأزج ضرب من الباء يقال له طاق زي شباك يعني، فهو له لأن الظاهر أنه لا يضع أزجه إلا على ملكه. ولا يرجح أحدهما بوضع خشبة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يمنع المرء جاره من وضع خشبه على حائطه. وإن كان معقودا ببناء كل واحد منهما أو محلولا منهما أو لكل واحد منهما عليه أزج أو لا أزج لواحد منهما تحالفا، خلاص مفيش أي بينة ولا علامة، كل واحد هيحلف. وكان بينهما لأنهما استويا في مع ثبوت يديهما عليه، فأشبه ما لو تنازع ضرا في يديهما. وإن تنازع صاحب العلو والسفل السقف الذي بينهما فهو بينهما. هنا بقى الدور الأول والدور الثاني، كل واحد بيتنازع السقف ده بتاعي والتاني بيقول لا الأرضية دي بتاعتي. ده يقول أنا اشتريت السطح والتاني يقول لا ده السطح ده بتاعي، ماشي؟ فهو بينهما. أنا حاسس إنه عايش في وسطين. هي المشاكل من من من ألف سنة هي نفس المشاكل ما بتتحلش. وخد بالك المؤلف سوري، يعني واضح إن هي مشاكل كلها عامة. إن تنازع صاحب العلو والسفل السقف الذي بينهما فهو بينهما، لأنه حاجز توسط بين ملكيهما أشبه الحائط بين الملكين. طبعا عرف دلوقتي بيبيع السطح، يعني لازم واحد يكون معهم بأي بينة، لو اللي فوق معاه بينة يبقى ملكه، لو اللي تحت معاه بينة يبقى ملكه، لو ما فيش حد فيهم معاه بينة العرف بيقول إن السطح ملك لإيه؟ للي تحت. أنا ملكت شقتي العمارة دي بتاعتي كلها، يبقى السطح بتاعي، ماشي؟ عند الناس بيقول لك أنا بعت سطح، فين البينة إن هو باع السطح؟ باع سطح عشان كده ببني عليه، من هبني عليه على الأول. بص الأصل إن كل واحد بيملك أرضه، أنا ملك أرضي واللي فوقية ملك أرضه، بس النزاع أصلا في ملكيته، هو أصلا إيه اللي جابه فوقية؟ لو معاه بينة يبقى مالك أرضه. أيوة اشتراه، يعني معنى كده أن في إثبات للملك. لا هو هو الدعوة بقى في إنكار الملكية نفسها، أنت ما أنتش مالك. لو كان هو معترف بملكه يبقى كده أنت انحلت، لأن المالك مالك للأرض. هنشوف العرف، بص العرف بيقول المالك مالك للأرض مش مالك للسطح، صح؟ فالنزاع في السطح ده ما بيني وما بينه، هنقول الأول اثبت ملكيتك انك انت طلعت فوقي. قال انا اشتريت الايه السطح، يبقى ده ملك لي. وان تنازع درجة تحتها مسكن فهي بينهما لانهما تساويا في الانتفاع بها. تنازع في درجة، يعني مثلا كأن في لا درجة تحتها مسكن، يعني كأن سقف تحتي مسكن، لا هو قاعد فيه ولا التاني قاعد فيه، فهو تساوي في الانتفاع بها. وإن لم يكن تحتها مسكن أو تنازع سلما منصوبا فهو لصاحب العلو، لأنها وضعت لنفعه. تنازع بقى في السلم، لا هو بتاع اللي فوق. وإن كان تحتها جب فهو لصاحب العلو، لأن المقصود بها نفعه. الجب اللي هو ايه؟ بير بينتفع به الايه؟ او حاجة يعني ايه بينزل منها، او زي الاسانسير كده مثلا، الاسانسير يبقى بتاع اللي فوق. وان تنازع حائط العلو فهو لصاحبه لانه مختص بنفعه، الحيطان بقى مش الايه؟ مش الارض. وان تنازع حائط السفل احتمل ان يكون بينهما لانه لنفعهما، لان الحائط ده طويل واخد الاثنين يعني مع بعض، ده على اساس ان ايه مفيش كمر. لا دلوقتي في كمر وكل حائط منفصل، فهو كالسلم تحته مسكن. واحتمل ان يكون لصاحب السفل لانه لم تجر العاده ببيت لا حائط له. وإن تنزع صحن الدار والدرجة فيه فهو بينهما، لأن لكل واحد منهما عليه يدا. تقريبا الدرجة اللي هو السلم الداخلي، يعني إيه زي ال ساعات بص في الأرياف كده بيوت بيبقى البيت واحد كده وفي سلم داخلي زي الدوبلكس كده لفوق، كأنه هو عايز الدرجة يقول هي دي يعني درجة الدوبلكس يعني. وإن تنزع صحن الدار والدرجة فيه فهو بينهما، لأن لكل واحد منهم عليه يدا، وإن لم يكن فيه درجة فهو لصاحب السفل، ولهذا يملك منع صاحبه صاحب العلو من الاستطراق فيه. وإن تنزع مسناتا، المسناء سد بيني لحجز ماء السيل أو النهر، به مفاتيح للماء تفتح على قدر الحاجة، بين أرض أحدهما ونهر الآخر، فهي بينهما لأنه حائط بين ملكيهما ينتفع به كل واحد منهما أشبه الحائط بين الدارين. وإن تنزع عمامة في يد أحدهما طرفها وباقيها في يد الآخر تحالفة وكانت بينهما، لأن يد كل واحد منهما ثابتة عليه. وإن كان أحدهما لابسها والآخر آخذ بطرفها، أو تنازع قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه، فهو للابسه لأنه المنتفع به المتصرف فيه. وإن تنازع عبدا عليه ثياب لأحدهما فهما سواء، لأن نفع الثياب يعود إلى العبد لا إلى صاحبه. فصل. كل الكلام ده احنا كلمنا فيه قبل كده، ان في صاحب اليد بيبقى له بينة اقوى من غيره. وان كان في يده غلام بالغ عاقل فادعاه عبدا له فصدقه حكم له بملكه، وان كذبه فالقول قوله، لان الظاهر الحرية. يعني لقينا عيل مع واحدة بالغ عاقل، واحدة متسولة، الود ده مين؟ تقول ابني. والود ده امك مين؟ تقول يقول لا مش امي. ممكن يكون بيعمل فيها فاصل برضه، هنصدقه ولا نصدقها؟ هنصدقه. هو هنا بيقول ان العبد لان الظاهر حريته، ماشي، وبرضه في الحاله ديت هو مش عبد ولا حاجه للمثال اللي احنا قلناه، ولكن هو بالغ عاقل يؤخذ بكلامه، وهي مدعيه وهو مدعى عليه هيحلف وايه. وان كان طفلا لا يميز فهو المدعي، لانه لا يعبر عن نفسه اشبه البهيمه. لو العيل صغير بقى مش هنقول له انت ابن امك فيه. فان بلغ فقال اني حر، لم يقبل منه لانه حكم برق قبل دعوه. وان لم يدعي ملكه لكنه كان في يده يتصرف فيه فهو كمن ادعى رقه، لان اليد دليل الملك. فان ادعى اجنبي نسبه ثبت ولم يزل ملك سيده، لأنه يجوز أن يكون ولده وهو مملوك إلا أن يكون المدعي امرأة فتثبت حرية ولدها، أو يكون رجلا عربيا. فإن فيه روايتين، إحداهما لا يسترق ولده فيحكم بحريته حينئذ، وإن كان الصبي مميزا فأنكر رق نفسه. ففيه وجهان، أحدهما لا يثبت رقه، لا يثبت رقه لأنه معرب عن نفسه في دعوى الحرية فأشبه البالغ، والثاني يثبت الملك عليه، الملك عليه لأنه لا قول له فأشبه الطفل. هنا بقى في المسألة هنا، إن هو العربي أو الأجنبي، لو إن أجنبي جاب بينة أو عربي جاب بينة فيؤخذ بإن هو يستلحق به نسب ينسب إليه. هنا بيقول بقى فلو كان الصبي مميز فأنكر رق نفسه، ففي وجهان، إن الأصل ده نسب عربي، ماشي، ولد عربي وابوه عربي، جه واحد الماني يقول لك ده ابني، طب لا مؤاخذه جه منين يعني؟ لازم بينه، انما الاصل ان هو ابن واحد من العرب اللي موجودين. دعوة يعني. طب لو صبي مميز بقى انكر رق نفسه، ففي وجهان، لا يثبت رقه لانه معرب عن نفسه في دعوى الحريه فاشبه البالغ، ولان الاصل الحريه، وده المذهب يعني. لو ادعى رجلان رق كبير في أيديهما فأقر لأحدهما فهو لمن أقر له. اتنين بقى قالوا الرجل ده كان كبير، رجل كبير في السن مش صغير يعني، قال ده عبدي، والتاني قال عبدي، فهو قال أيوة أنا بعبد فلان ده، يبقى إيه؟ المقر له، لأنه رقه إنما يثبت بإقراره. وإن جحدهما فالقول قوله، فإن قام كل واحد منهما بينة بملكه تعارضتا، فإن قلنا بسقوطهما رجع إلى قوله، وإن قلنا بقسمته بينهما أو بالقرعة بينهما عمل على حسب ذلك. وإحنا قلنا إيه المذهب على أنه يسقط. فصل، ولو كان في يده صغيرة فادعى نكاحها لم تقبل دعواه، ولا يخل بينه وبينها إلا أن تكون له بينة، لأن النكاح لا يثبت إلا بعقد وشهادة بخلاف الرق. فإذا كبرت واعترفت له بالنكاح قبل إقراره. فصل، ومن كان له حق على من يقر به ويبذله لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه، لأن الخيرة إلى الغريم في تعيين ما يقضيه. فإن أخذ من ماله شيئا بغير اختياره لازمه رده، لأنه لا يجوز أن يتملك عين ماله بغير ضرورة. فإن أتلفه صار دينا في ذمته، وإن كان من جنس حقه تقص الدينان ويتساقط، وإن كان من غير جنسه صار دين كل واحد منهما في ذمة الآخر. وإن كان من عليه الدين مانعا له بجحد أو تعد فالمذهب أنه ليس له الأخذ من أيضا. إن كان من عليه الدين مانعا له بجحد أو تعد فالمذهب أنه ليس له الأخذ أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والأخذ من مال بغير علم خيانة، ولأنه إن أخذ من غير جنس حقه فهو معوضة بغير تراض منهما، فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وإن أخذ من جنس فليس له تعيين الحق بغير رضا صاحبه كحالة البذل. هنا بقى مسألة بيسموها الظفر، يعني واحد له دين فعند فلان وكان مانعا له بجحد أو تعد، هل يجوز له أن يأخذ هذا المال؟ المسألة فيها تفصيل شوي. إن كان هذا المال ثابت وليس فيه خلاف فله أن يأخذه، لأنه ماله مغصوب منه فأخذه وليست هذه خيانة. جميل. أما لو كان هذا المال لم يثبت، يعني يجحده قال له: لا أصلا ده مش فلوسك، ليس له أخذه لأنه أصبح ليس ماله. هشرح تاني. أنا خدت منك الموبايل ده ماشي، وبعدين جه واحد لما بعد ما خدته منك قلت لي ده الموبايل بتاعي، قلت له: اه بتاعك وملكش حاجة عندي ومش هتاخده تاني، يبقى كده هو بتاعه ولا لا؟ بتاعه صح، لان انا اقريت ان هو بتاعه، كده مفيش نزاع في الايه في الملكية بتاعته، انا بقول ان هو ملكك وانت بتقول ان هو ملكك. فجيت قايم كده فجيه واخده وماشي، ينفع؟ ينفع، لان هو انا اعترفت ان هو بتاعه. طيب مثال تاني، الموبايل ده بتاعي، قلت له: لا ده مش بتاعك، ده بتاعنا خلاص. جيت الدار تخده، ينفع؟ لا، لانه لسه ما ثبتش ملكيته عليه خلاص. يبقى الظفر لو كان في حكم ظاهر ومفيش نزاع ماشي. مثال بقى اخر بقى في الاموال، واحد بيشتغل عند واحد موظف، وبعدين في اخر الشهر تنازع في الراتب. هو بيقول هو قال لي 4000 جنيه وما ادانيش غير 2000، وهو بيقول: لا انا اتفقت معاه على 2000. ينفع اخد ال 4000 من غير ما هو يعرف؟ لا طبعا. هو السؤال ما بيبقاش كده، السؤال بيقول ايه: انا اتفقت معاه على 4000 والحرام النصاب اداني 2000 وما ادانيش الباقي. فطبعا انا اقول له ايه: يا خدهم ده حقك. والموضوع مش كده خالص، موضوع ان هم اصلا مختلفين في ال 2000 زياده في تفصيل، فلا يجوز له أن يأخذ مال بغير حق. طيب مثال تاني بقى، قال له: أنت ليك 4000 ومالك أنت ليك عندي 4000 جنيه، وأنا بقى مش مديك إلا 4000 جنيه وأقر ليه بال 4000 جنيه، يبقى كده فيش نزاع، فيش خصومة أصلا صح؟ ده جحد ومنع. فهنا بيقول ايه؟ عليه دين مانعا له بجحد او تعد. المذهب برضو بيقول ما ينفعش ياخد. يعني مسألة الظفر خصمه. اه والراجح ان هو لو ما فيش خصومة ونزاع يجوز. لو ما فيش خصومة ونزاع. هند بنت عتبة لما ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له رجل شحيح لا ينفق. دي ما فيهاش نزاع. فيهاش خصومة اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم ما جابش ابو سفيان عشان يسأله انت فعلا ما بتس... لا هو النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان هو ما بخيله ما ينفقش. فالامر مفيهوش نزاع. فهو لو واحد مثلا انا راجل شغال انت شغال عندي وانا مش مديك المرتب ما بديش المرتب لحد. انا معروف عندي ان انا ايه راجل مفتري. طبعا دي بتحصل بقى في ايه في شركات او كفيل في السعودية يقولك ما ادينيش حقي. طب انا ما اعرفش هو مقر ان هو ما ادركش حقك. اه مقر ان هو ما ادركش حقك. طب مقر ان هو ملكك وهو ما ادركش ولا مقر بانك انت ملكش حق اصلا. دي تفرق ودي تفرق صح؟ خلاص يبقى يجوز له ان ياخذ ماله الذي يعترف به. كلام واضح اهو. لان اصبح ما فيش نزاع في ملكه. لا ما ينفعش ياخد حاجه تانية غير عين ماله. لازم ياخد عين ماله. التاني صوره يعني ياخده بطريقه تانية بغض النظر. يعني انا مش بتكلم على ان هو يورط نفسه في حاجه. انا بتكلم هل له حق اصلا ان هو ياخده ولا لا. ماشي. طب احيانا بيكون عند الاجير بضاعه للمالك فيقول انا هخلص حقي منها. لا دي ما ينفعش بقى ياخد حقه منها لانه بيشتري من منه. ماشي. ممكن بعد ما يبيعها هياخد فلوسه. ياخد الفلوس. اه ما ينفعش يشتري فلو يشتري منه بحقه. ممكن يحبسها لاخذ ماله. انما ما ينفعش ياخدها في مقابل ده. يقول انت ليك بضاعه عندي هات لي فلوسي خد بضاعتك. او بعد ما بيبيعها هو وكيله طبعا في البيع. بعد ما بيبيع ياخد حقه. بعد كده خلاص انا بعت لك البضاعه ب 100000 انا ليه 50 خدته. الكلام ده بشرط ما يبقاش فيه منازعه وخصومه في المال. لان التاني انت لما بتواجهه كتير جدا بيحصل بنواجه الطرف التاني يقول لا الكلام الصح ان في شروط معينه هو ما طبقهاش عشان كده ما استحقش المال. في تارجت هو ما حققوش هو ما قالكش الكلام كامل. تارجت هو ما حققوش ما خدش حق التارجت. انا ما ظلمتوش. فلابد ان يكون معترف الاخر معترف بايه بكده. ولذلك اي سؤال في القصديه تساله اول حاجه هل الطرف التاني معترف بان هو كده. ولو قال لك معترف ممكن يكون كذاب ان هو معترف او متوهم ان هو معترف. خلاص. طيب قال ابن عقيل وجعل اصحابنا المحدثون لجواز الاخذ وجها ان هو ينفع ياخذ يعني. وخرجه ابو الخطاب احتمال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف حين اخبرته ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الرهن محلوب ومركوب بنفقته. فعلى هذا ان اخذ من جنس حقه اخذ قدره وإن أخذ من غير جنسي اجتهد في تقويمه قولنا في المرتهن ويركب ويحلب بقدر العلف. كلام ابن عقيل بقى مخالف لكلام المذهب إن هو لو ما قدرش ياخد من ماله ياخد من البضاعة بعد تقويمها. خلاص. والراجح لا الراجح إن هو يجوز له حبس البضاعة ولا يقومها. وإن ادعى حقا على إنسان وأقام به شهيدين فلم يعرف الحاكم عدالتهما فسأل حبس غريمه حتى تثبت عدالة شهوده أجيب إليه لأن الظاهر على عدالة المسلم ولأن الذي على الشاهد قد أتى به وإنما بقي ما على الحاكم وهو الكشف على عدالة الشهود. وإن قام شهيدا واحدا في حق لا يثبت إلا بشهيدين وسأل حبس غريمه ليقيم آخر لم يحبس لأن الحبس عذاب فلا يتوجه قبل تمام البينة. هو ما جابش بينة أصلا وبيقوله احبسه على مجيب. طب أنا احبسه ليه؟ وإن كان الحق مما أيوة ماشي بس ما فيش نزاع. ماشي معاه ورق ملكية ممكن يكون بحها ومعاه الورق. لابد أن التاني يكون معترف أنها حاجته. زي ما بقولك كده الموبايل ده أنا واخده منك تسألني أقولك أنا شاريه منك وأنت تقول لا ما شاروش ده غصبه. يبقى المسألة مش مسألة ظفر بقى مسألة في نزاع الملكية. إنما لو ظفر أقولك إيه أنا واخده منك خدته منك أنت كنت خدته منك يعني ده بقى غصب وأنت يحق لك إنك تأخذ غصب مغصوب لأن الشاهد جح. وإن كان الحق مما يثبت بشاهد واحد احتمل أن يحبس لأن الشاهد حجة فيه، واليمين إنما هو هي مقوية، واحتمل ألا يحبس لأن الحجة ما تمت، ويحتمل أنه إن كان المدعي باذلا لليمين لم تثبت عدالة الشاهد حبس لأنها في معنى التي قبلها، وإن كان التوقف عن الحكم لغير ذلك لم يحبس لأنه إن حبس ليقيم شاهدا آخر، فهي كالتي لا تثبت إلا بشاهدين، وإن حبس ليحلف الخصم فلا حاجة إلى الحبس مع إمكان اليمين في الحال. وكل موضع حبس على تعديل الشهود استديم حبسه حتى تثبت عدالتهم أو فسقهم، وإن حبس ليقيم شاهدا آخر حبس ثلاثا، فإن أقام الخصم شاهدا وإلا خلي سبيلا. وإن ادعى العبد أن سيده أعتقه وأقام شاهدين فلم يعدلا، فسأل الحاكم أن يحول بينه وبين سيده إلى أن يبحث الحاكم عن عدالة الشهود، فعل ذلك ويؤخره الحاكم وينفق عليه من كسبه لما ذكرنا فيما تقدم، لأن العبد هنا مش محبوس. باب اليمين في الدعوة. ومن ادعى حقا من المال أو ما يقصد به المال كالبيع والإجارة فأنكر المدعي المدعى عليه فعليه اليمين. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. ولحديث الحضرمي والكندي. فأما غير ذلك من الحقوق وهو ما لا يثبت إلا بشاهدين، وهو القصاص والقذف والنكاح والطلاق والرجعة والنسب والاستيلاد والرق والعتق والولاء، ففيه روايتين إحداهما لا يستحلف فيها لأن البدل لا يدخلها فلم يستحلف فيها كحقوق الله، والثانية يستحلف في الطلاق والقصاص والقذف، وذكر الخلقية أنه يستحلف في مدة الإلاء، وتستحلف المرأة إن ادعت انقضاء عدتها قبل رجعة زوجها. وذكر أبو الخطاب أنه يستحلف في كل حق لآدمي لعموم الخبر، وهو ظاهر في القصاص لقول الله عليه السلام: لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولأنها دعوة صحيحة في حق آدمي فيستحلف عليها كدعوة المال. المسألة إيه بقى؟ واحد يدعي حق مال ولم يأتي ببينة، فإحنا بنقول إيه؟ البينة على المدعي واليمين على ما أنكر، والمنكر ما جابش بينة ولا يمين فيحلف الإيه؟ المدعي. طيب المدعي جاء شاهد واحد، هل نقبله مع مع مع يمينه؟ كل دي مسائل. هو بيقول هنا: من ادعى حقا من المال او ما يقصد به المال فعليه اليمين، انكر المدعى عليه فعليه اليمين. خلاص انا قلت لك الموبايل ده، انت بتقول الموبايل ده بتاعك، انت مدعي وانا منكر، فانكرت انت هتحلف، انا انكرت وما رضيتش احلف، انت هتحلف وتاخده ماشي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. هنا بقى الـ الـ الـ اليمين على المدعي، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. خلاص لو المدعى عليه حلف يبقى كده ايه؟ بتاعته. يعني ايه كده؟ مدعى عليه حلف يبقى بتاعته. خلاص فانت مدعي، يا اما تجيب بينه يا اما نحلف. الخلاف في الروايتين في ايه بقى؟ في كل الاموال ولا يستحلف في غيرها من الإلاء؟ الراجح ان هو يستحلف في غيرها من الإلاء والقذف والقصاص، ماشي. قول الثاني، الرواية الثانية أنه يستحلف في الطلاق. ليه؟ لأن الحديث قال: لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الدماء والأموال. فإن توجهت اليمين عليه في المال فحلف بريء. نعم، قول أبو الخطاب: فإن توجهت اليمين عليه في المال فحلف بريء، وإنك لقضي عليه بعد أن يقول له الحاكم: إن حلفت وإلا قضيت عليك ثلاثا، ولا ترد اليمين على المدعى على المدعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليمين على المدعى عليه، فحصرها في جانبه. وادعى زيد بن ثابت على ابن عمر رضي الله عنهم أنه باعه عبدا يعلم عيبه عند عثمان رضي الله عنه، فقال له: احلف إنك ما بعته وبه عيب علمته. فأبى ابن عمر أن يحلف فرد عليه العبد ولم يرد اليمين. وقال أبو الخطاب ترد اليمين على المدعي فيحلف ويحكم له بما ادعى، وده الراجح ترد اليمين. وصوبه أحمد وقال هو ما هو ببعيد يحلف ويستحق، لما رأى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، ولا ترد إلا أن يردها المدعى عليه، ولا ترد إلا أن يردها المدعى عليه. هنا لو واحد من الناس ادعى دعوة على فلان يأتي ببينة، دي أول نقطة، أتى ببينة أخذها، إن لم يأتي ببينة حلف المدعى عليه وأخذها، فإن لم يحلف المدعى عليه حلف المدعي وأخذه. دي الخلاف بقى، هل ترد اليمين إلى المدعي ولا لا؟ والراجح أنها ترد ويأخذها. جميل. طيب الحالة الثانية بقى، المدعي أتى ببينة فأخذها، أتى ببينة ناقصة شاهد واحد، فهنشوف إن كانت الدعوة في الأموال فله أن يحلف، المدعي يحلف مع الشاهد، يبقى شاهد ويمين في الأموال، فإن لم تكن في الأموال ردت البينة. خلاص هتيجي دلوقتي في الشهود، هتيجي في كتاب الشهود. يعني هو فرحت قبل ما فإنك للمدعي عن اليمين أيضا أخر الحاكم، أخر الحكم حتى يحتكم في مجلس آخر، نأخرها بقى واحد يجيب بينة. فإن كانت الدعوة في غير المال فنكل المدعى عليه لم يقض عليه بالنكول، وهل يحبس حتى يقر أو يحلف أو يخلى سبيله؟ على وجهين، أصلهما إذا نكلت الزوجة عن اللعان، وروي عن أحمد في القذف والقصاص فيما دون النفس أنه يقضى فيه بالنكول، إلا أن أبو بكر قال هو قول قديم المذهب على خلافه. يقضى عليه بالنكول يعني إيه؟ فرضنا المدعى عليه قال لا مش هحلف، احنا قلنا الراجح انها ترد اليمين الثاني ان طلبها المدعى عليه، ان لم يطلبها فهي ليست ملكه. خلاص يحبس حتى يحلف او يقضى عليه بالنكول. واليمين المشروعة ان يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله تعالى. قال تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، يبقى لازم يقسم بالله. وقال تعالى فشهادة احدهم اربع شهادات بالله. وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لركان ابن عبد يزيد في الطلاق الله ما أردت، الله ما أردت إلا واحدة، قال الله ما أردت إلا واحدة. وسواء كان الحالف مسلما أو كافرا، عدلا أو فاسقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحضرمي المدعي على الكندي ليس لك إلا يمينه. فقال الحضرمي إنه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، قال ليس لك إلا ذلك، ليس لك منه إلا ذلك. وقال الأشعث بن قيس كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم هل لك بينة؟ قلت لا. قال اليهودي احلف، قلت إذن يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية، رواه أبو داود. وأين حلف ومتى حلف أجزأ لظاهر ما روينا. وحلف عمر رضي الله عنه في حكومة لأبي في النخل في مجلس زيد فلم ينكره أحد. واختار الخرقي تغليظها في حق الكافر خاصة في المكان واللفظ، فقال واليمين التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله، إلا أنه إن كان يهوديا قيل له قل والله الذي أنزل التوراة على موسى، مش هنقول له احلف بالله بقى. ليه؟ لأنه ممكن يحلف بالله ويقصد به إله المسلمين وليس إله اليهود، اللي هو مش مؤمن به. قال والله الذي أنزل التوراة على موسى، وإن كان نصرانيا قيل له والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، وإن كان لهم مواضع يعظمونها ويتوقون أن يحلفوا فيها كاذبين حلفوا فيها، يعني مثلا قدام جدار الحائط المبكى أو في الكنيسة نحلفوا في الكنيسة. قال لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لليهود نشدتكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى، رواه أبو داود. وعلى هذا يحلف المجوسي قل والله الذي خلقني ورزقني، ويحلف الوثني ومن لا يعبد الله بالله وحده. واختار أبو الخطاب أن الحاكم إذا رأى تغليظها في حق المسلم والكافر في اللفظ والمكان والزمان فعل. طب الوثنيه هيحلف بالله ليه؟ لان مفيش دي اقل حاجه مش هنلاقي له ايه يحلف فيه غير كده. في النصراني حلفنا بالله وخصصنا الله الذي انزل التوراه على موسى او الانجيل على عيسى. انما الوثني ده هنحلفه بايه؟ لا يصح اليمين الا بالله، فمفيش غير الله. هو اصلا لا يؤمن بالله. ما لازم يحلف، هيحلف عليه. قول انت يحلف على الصنم، نقول له احلف باللات والعزة. اليمين باطل اصلا. واختار ابو الخطاب ان الحاكم اذا رأى تغليظها في حق المسلم والكافر في اللفظ والمكان والزمان فعل. وتغليظها في حق المسلم باللفظ مثل قوله والله الذي انزل. التغليظ نوعين، تغليظ في اللفظ وتغليظ في المكان. ان رأى الحاكم التغليظ فعل، تغليظ في اللفظ زي ما بيقول كده والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم ما في السر وما يعلم ما في من السر وما يعلم من العلانية. وفي الزمان أن يحلف بعد العصر، قال تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة، أو يحلف بين الأذانين. وفي المكان تغليظ في المكان أن يحلف بين الركن والمقام بمكة، وعند منبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وعند الصخرة بالقدس، وعند المنبر في سائر المساجد. لما روى مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة فليتبوى مقعده من النار. ولأنه ثبت التغليظ في أهل الذمة فنقص عليهم غيرهم. ولا تغلظ إلا فيما له خطر كالنصاب من المال والقصاص والطلاق والعتق وغير ذلك. مش هيغلظ له ويحلفه بين الركن واليمين، بين الركن والمقام، في شيء هايف لازم يكون له قيمة يعني. فصل. ويستحلف على حسب جوابه، فإذا ادعى عليه قرضا أو بيعا فأجاب بأنه ما أقرضني ولا باعني حلف على ذلك، وإن أجاب بأنه لا يستحق علي شيئا حلف عليه، لأن اليمين شرعت لتحقيق جوابه وتأكيد صدقه وتأكيد صدقه فيما أخبر به، فكانت على حسبه. فإن ادعى عليه ألفا فجواب أنه لا يستحق علي ألف ولا شيئا منها، أو لا يستحق علي شيئا، لأنه ممكن يكون إيه بيحلفه على ألف وهو لي 500 فيقول والله العظيم ما علي لي 1000. ماشي، اليمين ديت يمين بس فيها ايه؟ فيها تعريض صح؟ فيقول لا 1000 ولا شيئا من الألف، لا شيئا من الألف. يبقى لازم اللي بيحلفه يكون التحليف على البت. البت يعني ايه؟ يعني تحليف يقيني بان هو ما فيش غيرها. او لا يستحلف، لا يستحق علي شيئا، يقول والله ما ليه علي حاجة، ويحلف كذلك ولا يكتفى منه بأن لا يستحق عليه ألف، لأن ذلك لا ينفي استحقاق بعضها. وإن ادعى لمعسر حق هو عليه لم يجوز له أن يحلف أنه لا يستحق عليه شيئا لأنه كذب، فإن الحق في ذمته. ومتى كانت الدعوة على الخصم في نفسه حلف على البتات في النفي والإثبات. هو مش مطالب بس هو ما ينفعش يحلف كده، هو في ذمتك بس انت مش مطالب بيه، كلام مفهوم. روى ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلف رجلا فقال قل والله الذي لا اله الا هو ما له عندي شيء، رواه ابو داود. ولان له طريقا الى العلم به فلازمه القطع بنفيه، وان كانت الدعوه عليه في حق غيره في الاثبات حلف على البت، لان له طريقا الى العلم، وفي النفي يحلف على نفي علمه، نص عليه احمد. وذكر حديث الشيباني عن القاسم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تضطر الناس في أيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون. وفي حديث الحضرمي ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها، رواه أبو داود. ولأنه لا يمكنه الإحاطة بنفي فعل غيره فلم يكلف ذلك. وذكر ابن أبي موسى عنه أنه قال على كل حال اليمين على العلم فيما يدعى عليه في نفسه أو فيما يدعى على ميته. قال وبالأول أقول قال وعنه في من باع سلعة فظهر المشتري على عيب بها وأنكره البائع، هل اليمين على علمه أو على البتات؟ روايتين. يعني هل هيحلف يقول والله أنا بعتها له سليمة، ولا والله أنا بعتها له معرفش إن فيها عيب؟ خلاص. لا، لو هو قال له انا بعتها سليما نقول له احلف انك انت بعتها سليما ولا تعلم ان فيها عيب على البت يعني. وان باع عبدا فابق عند المشتري، فهل يحلف على علمه أو على أنه لم يأبق عنده هرب؟ هيقول أنا ما أعرفش أنه هرب عندي ولا عندك، هو أنا دفعت الفلوس ببص ما لقيتوش، فمش عارف أنا دفعت الفلوس الأول ولا لا. وإذا ادعى عليه جماعة حقا، جماعة حقا، فأنكر لزمته لكل واحد يمين، لأن ممكن يكون إيه واحد بس اللي ليه والباقي مدعين، فهو يقول والله ما علي لكم فلوس وهو عليه الواحد فيهم، فلازم يتوجه اليمين لكل واحد. هو في تعريض اصلا في اليمين؟ لا، بس ممكن يعرض اللي ياخذ الحقوق. هو اليمين الظالم لو كان في حقوق وفي ظلم في دعوه يعني، لابد ان يحلف على مراد المحلف، ماشي؟ انما لو مظلوم يجوز ان يحلف على مراده هو. فإن قال أنا أحلف للجميع يمينا واحدة لم يقبل منه، وإن رضي الجماعة بيمين واحد جاز، لأن الحق لهم لا يخرج عنهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.